الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. قد ذكر الله في كتابه سيرة وأخبارا كثيرة من سيرة إبراهيم عليه السلام، فيها لنا الأسوة بالأنبياء عموما وبه على وجه الخصوص. فإن الله أمر نبينا وأمرنا باتباع ملته، وهي ما كان عليه من عقائد وأخلاق وأعمال قاصرة ومتعدية، فقد آتاه الله رشده وعلمه الحكمة منذ كان صغيرا، وأراه ملكوت السماوات والأرض، لهذا كان أعظم الناس يقينا وعلما وقوة في دين الله ورحمة بالعباد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه قصة نبي الله ورسوله إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه السلام اتخذه الله جل وعلا خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة، والله عز وجل لم يتخذ من عباده خليلا إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا فيه دلالة على علو شأن إبراهيم عليه السلام وبلوغه هذه المرتبة العلية الرفيعة. والله جل وعلا ذكر هذا النبي في مواطن كثيرة في القرآن، ذكر فيها سيرته وأخباره وأحواله ودعوته لقومه، وأمرنا سبحانه وتعالى باتباع ملته، بل أمر نبيه بذلك، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملته: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فالحاصل أن ملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام باتباع ملة إبراهيم، وأمر أيضا الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بذلك. ويشرع لنا في كل صباح بما في ذلكم هذا الصباح الذي أكرمنا الله عز وجل وصيرنا من أهله، بل نقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وهي الملة الحنيفية السمحة. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، وعن الضلال إلى الهدى، وعن الكفر إلى الإيمان، وعن المعصية إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. أمرنا الله باتباع ملته، قال الشيخ رحمه الله: وهي ما كان عليه من عقائد وأخلاق وأعمال قاصرة ومتعدية. قاصرة ومتعدية، قاصرة أي تنفع العبد هو في نفسه، وأعظم ذلك الذكر وأجله شأنا. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن إبراهيم قال لي: أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا مما أمرنا بالاقتداء به، الأعمال التي يكون نفعها قاصرا على العامل، وأيضا الأعمال التي يكون نفعها متعد: الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس والإحسان إليهم والنفقة والبذل في سبيل الله إلى غير ذلك من الأعمال المتعدية. قال: فقد آتاه الله رشده وعلمه الحكمة منذ كان صغيرا، منذ كان صغيرا، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ومعنى من قبل أي منذ صغره، منذ صغره، منذ أن كان صغيرا آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة. وكما سيأتي أراه ملكوت السماوات والأرض، أي ما فيها من آيات وحجج. أكثر الخلق يمرون على هذه الآيات ولا ينتفعون بها، بل كثير منها عنها معرضون. وإبراهيم منذ صغره أراه الله هذه الآيات وتبصر بها وشاهدها بقلبه حتى بلغ درجة اليقين، بلغ درجة اليقين، وكان ذلك كله في صغره يتأمل في السماوات وفي الأرض وآيات الله الباهرة العظيمة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فمن الله عليه بالعلم والحكمة وآتاه رشده، كل ذلك منذ صغره عليه صلوات الله وسلامه. أراه جل وعلا ملكوت السماوات والأرض. الناس يرون السماء ويرون الأرض، يرون السماء ويشاهدونها كل يوم والأرض، لكن المنتفع من هو؟ الذي يرى السماوات والأرض بقلبه يشاهدها متفكرا: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. من هو الذي يشاهد هذه الآيات الباهرة التي تهدي الناظر إلى عظمة من خلقها وكمال من أبدعها ووحدانيته وتفرده، وأنه ما خلقها سبحانه وتعالى باطلا ولا أوجدها عبثا، فأراه الله سبحانه وتعالى ذلك وفتح قلبه على هذه المشاهدة العظيمة والتفكر والتبصر. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال الشيخ: لهذا كان أعظم الناس يقينا وعلما وقوة في دين الله ورحمة بالعباد. ولهذا أي بما آتاه الله عز وجل من العلم والحكمة والرشد منذ الصغر وحسن التفكر في آيات الله العظيمة الباهرة، ولهذا نشأ مع أنه بين أقوام عبده للأوثان، حتى والده كانوا عبدة للأوثان، نشأ منذ صغره وهو على التوحيد، لم يؤثر فيه ما كان عليه قومه من الشرك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فمع أنه نشأ بين المشركين حتى البيت حتى والده نشأ هذه النشأة، لكن الله آتاه رشده من قبل منذ الصغر وأرشده إلى التفكر في آيات الله العظيمة، فهداه إلى التوحيد منذ صغره ونشأ عليه منذ صغره، ولم يكن من المشركين عليه صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله: وكان قد بعثه الله إلى قوم مشركين يعبدون الشمس والقمر والنجوم، وهم فلاسفة الصابئة الذين هم من أخبث الطوائف وأعظمهم ضررا على الخلق، فدعاهم بطرق شتى. فأول ذلك دعاهم بطريقة لا يمكن صاحب عقل أن ينفر منها، ولما كانوا يعبدون السبع السيارات التي منها الشمس والقمر وقد بنوا لها البيوت وسموها الهياكل، قال لهم ناظرا ومناظرا: هلما يا قوم ننظر هل يستحق منها شيء الإلهية والربوبية. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن الله بعث نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام في قوم عبده للأوثان، عبده لغير الله، كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجوم، وكانوا أيضا أهل خبث متناه في شركهم وصدودهم عن دين الله وصدهم عن توحيد الله، فكانوا أهل خبث شديد وشر عظيم. فنشأ في وسط هذا المجتمع الذي بهذه الصفة نشأ موحدا مخلصا، ولما ينله شيء من عقائدهم وباطلهم وشركهم، مع أن نشأ في مجتمع هذه صفته. يقول الشيخ: كانوا من أخبث الطوائف وأعظمهم ضررا على الخلق. انظر أين نشأ عليه السلام، أين نشأ وفي أي مجتمع. فدعاهم بطرق شتى، أي إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام. يقول الشيخ: أول ذلك، أول ما بدأهم بالدعوة، دعاهم بطريقة لا يمكن لصاحب عقل أن ينفر منها. هم كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب السيارة السبع السيارات. السبع السيارات الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، فكانوا يعبدونها وهي كواكب سيارة، كواكب سيارة أي متحركة، فكانوا يعبدونها. فدخل معهم في خطاب يناظرهم مثل ما قال الشيخ بمناظرة لا يمكن صاحب عقل أن ينفر منها فكان عليه الصلاة والسلام مناظرا، كان مناظرا. ولا يقال إنه عليه السلام كان ناظرا، فرق بين المناظر والناظر. الناظر هو الذي ينظر في هذه الأشياء لا يتفكر فيها ليهتدي هو في نفسه للإيمان بوحدانية الله. وإبراهيم عليه السلام آتاه رشده من قبل، ولهذا قبل أن يذكر الله سبحانه وتعالى قصة المناظرة هذه، قبل أن يذكرها قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فكان يدرك أن هذا ضلال، فلا يقال إنه قال فلما جن قول الله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هذا ربي ما قالها ناظرا، وإنما قالها مناظرا للقوم، مقيما الحجة عليهم، ملزما لهم بالبرهان الواضح الذي لا يمكن لأي عقل أن ينكره. ولهذا الصحيح أن يقال هنا إن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا، ولا يقال كان ناظرا، قال لهم، يقول الشيخ قال لهم ناظرا ومناظرا هلم يا قوم. فالصواب هنا أن يقال قال لهم مناظرا هلم يا قوم ننظر هل يستحق منها شيء، يعني هذه الأوثان المتخذة والمعبودات المتخذة هل يستحق منها شيء من الإلهية والربوبية. كل هذا جاء به على هذا النحو إقامة للحجة على قومه. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي. فالحاصل أن جاء بهذا العرض بهذه الطريقة إقامة للحجة على قومه. ولهذا بعدها قال الله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فهي حجة ومناظرة للقوم وإقامة البرهان عليهم. ولهذا أيضا جاء بعدها قال: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. فكل ذلك ذكره عليه السلام لقومه إقامة للحجة عليهم ومناظرة لهم لعلهم يرجعون، لعلهم يتبصرون، لعلهم يهتدون. قال الشيخ رحمه الله: والمناظرة تختلف

لا عن اعتقاد لها وإنما لغرض إبطالها وإقامة الحجة عليه من خلال هذه الأشياء التي هو يقررها أو يقعدها أو يراها أو يعتقدها. فمقام المناظرة يختلف عن غيره، يختلف عن غيره. قد يقول القائل في المناظرة الشيء لا يعتقده ليبني عليه حجته أو ليقيم الحجة على خصمه، ليقيم الحجة على خصمه. والشاهد هنا أن إبراهيم لما قال وهو يخاطب قومه مناظرا لهم هذا ربي، هذا ربي، لما رأى الكوكب قال هذا ربي، هم يعبدون الكوكب، يريد أن يتدرج معهم في إبطال عبادة الكوكب، عبادة القمر، عبادة الشمس، هذه الكواكب التي يعبدونها. فيقول هذا ربي ليصفه لهم، وإلا هو في نفسه متقرر عنده الأمر تماما، ليصل من خلال ذلك أن يصفه بوصف يسقط عبادته والتعلق به وأنها لا تصح العبادة. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ثم في القمر لما رأى القمر بازقا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ومن لم يهده ربه فهو ضال، من لم يهده ربه فهو ضال. والله عز وجل هدى إبراهيم منذ صغره، آتاه رشده منذ صغره، وكان يحدثهم هذا الحديث إقامة للحجة والبرهان. فتدرج بهم عليه السلام هذا التدرج، هذا التدرج ليصل إلى ما قصد وهو إبطال هذه الآلهة المتخذة. فكل هذه الآلهة المتخذة بيّن لهم من خلال المناظرة أنها موصوفة بالأفول، ولهذا في كلها يقول أفل، أفلت، فهي موصوفة بالأفول. الأفول الغياب، أفلت يعني غابت، غابت. وغيابها، غيابها يفقد هذا المعنى، كونها تغيب غيابها يفقد هذا المعنى أن يتعلق بها أو أن يتعلق بها. هذا نوع من أنواع إبطال التعلق بها، ليس هو الوحيد، بل هذا نوع من أنواع إبطال التعلق بها ودعائها من دون الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ فالآن وقد أفلت يعني غابت، وتبين بالبرهان العقلي مع السمع بطلان إلهيتها. يقول الشيخ فأنا الآن، يعني يحكي قول إبراهيم، فأنا الآن لم يستقل لي قرار على رب وإله عظيم، إلى الآن لم يستقل لي قرار. هذه العبارة الأولى ألا تقال، وإن كان مقصد الشيخ واضح، يعني أن أن أن أن هذا قاله في المناظرة، لكن القرار مستقر قبل وبعد عند إبراهيم، وجعله الله سبحانه وتعالى من الموقنين، فالأمر مستقر، القرار حاصل. فيذكر هنا عبارة دون هذه العبارة في إظهار القصد، قصد إبراهيم عليه السلام. قال فأنا إلى الآن لم يستقر لي قرار على رب وإله عظيم، هو مستقر واليقين عنده تام عليه السلام، جعله الله من الموقنين قبل ذلك منذ صغره، فالقرار حاصل. لكن هذا القول قاله عليه السلام مناظرة لقومه وإقامة للحجة عليهم وإبانة للسبيل. فحين ألزمهم بهذا الإلزام وأقام عليهم الحجة، حينئذ قال يا قوم إني بريء مما تشركون، هذه كلها أنا بريء منها. قال ذلك بعد أن أقام وأوضح لهم أنها لا تستحق، وهذا أيضا ملمح مهم جدا في باب الدعوة. لما يأتي شخص لآخر على بدعة مثلا قبل أن يقول أنا بريء من بدعتك وأنا بريء من ضلالتك، يوضح له وجه كونها ضلالة، وجه كونها باطل بالحجة الواضحة بالبرهان البين، ثم يعلن له البراءة منها. يا قوم إنني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين حنيفا، أي مائلا عن كل هذه الضلالات وكل هذه العقائد الباطلة والتعلقات الزائفة. قال الشيخ: فهذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي الذي فطر السماوات والأرض هو الذي يتعين أن يقصد بالتوحيد والإخلاص، وأن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات مدبرات، أي تحت تدبير الله وطوع تسخيره، ليس لها من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها. أقام عليهم الحجة بذلك، حجة قوية آخذة بالقلوب، موجبة للهداية، ملزمة لمن أقيمت عليه بالتسليم. لكن مع ذلك لما يستجيب القوم له وأخذوا يحاجونه، ماذا قالوا له؟ الآن يقيم عليهم براهين واضحة، حجج بينة، فانظر بماذا يحاجونه. نعم. قال رحمه الله: فجعلوا يخوفونه آلهتهم أن تمسه بسوء. وهذا دليل على أن المشركين عندهم من الخيالات الفاسدة والآراء الرديئة ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع من عبدها وتضر من تركها أو قدح فيها. فقال لهم مبينا لهم أنه ليس عليه شيء من الخوف، وإنما الخوف الحقيقي عليكم، فقال: وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أجاب الله عن هذا الاستفهام جوابا يعم هذه القضية وغيرها في كل وقت فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. لما أقام عليهم الحجة وأبان المحجة ودحض هذه التعلقات الباطلة أخذوا يحاجونه، وحاجه قومه. عندما يقال وحاجه قومه، قد ينتظر أو يتوقع السامع أن يؤتى ببراهين تقابل براهين وحجج تقابل الحجج، لكن المفلس من الحجة دائما يلجأ إلى التخويف. ولهذا مثلا فرعون لما حاجه إبراهيم وأقام عليه الحجة هدده بالسجن. ومر معنا في قصة هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يقيم عليهم حجج واضحة فيلجؤون إلى مثل ذلك. أيضا قوم إبراهيم لما أقام عليهم الحجة وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به. هذا يفيد قوله ولا أخاف ما تشركون به، يفيد ماذا؟ أنه لما أقام عليهم الحجة ما لجأوا لشيء إلا للتخويف بالأصنام، يخوفونه بالأصنام. فجعلوا يخوفونه آلهتهم أن تمسه بسوء. يقول الشيخ: هذا دليل على أن المشركين عندهم من الخيالات الفاسدة والآراء الرديئة ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع من عبدها وتضر من تركها أو قدح فيها. فقال لهم عليه السلام مبينا أن هذه لا تملك شيئا، لا تملك شيئا، ليس بيدها شيء. وقال لهم وكيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف ما أشركتم والحال أنها لا تملك شيئا، لا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع، لا تملك شيئا، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. كان المسألة مسألة خوف، فهذه التي تتعلقون بها هذه ما تفيد شيء، لا تنفع ولا تضر، لا تملك لنفسها فضلا أن تملك غيرها. كيف أخاف ما أشركتم وأنتم الواقع أنكم لا تخافون ممن خلقكم، فتعبدون مع الأوثان وتتخذون الأصنام، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من الأحق بالأمن وعدم الخوف، أنا أو أنتم، المؤمن أو المشرك الجاحد؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا بالله موحدين مخلصين دينهم لله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك. الظلم هنا هو الشرك، ببيان النبي عليه الصلاة والسلام. قال لما أشكلت هذه الآية على الصحابة كما في المسند وغيره، قال لهم عليه الصلاة والسلام أما سمعتم قولا أو أما قرأتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم هنا الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، وهذا فيه ثمرة عظيمة من ثمار التوحيد، ثمرة عظيمة من ثمار التوحيد، وهو أنه يحقق الأمن للموحد في الدنيا والآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ماذا بعدها؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتوحيد هو أساس الأمن، أساس الأمن والطمأنينة في الدنيا والآخرة. ولهذا الأمن قرين الإيمان، كما أن السلامة قرينة الإسلام. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في أول كل شهر إذا رأى الهلال قال ماذا؟ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فالسلامة مع الإسلام والأمن مع الإيمان متقارنة، إذا وجد هذا وجد، إذا وجد الإيمان وجد الأمن، إذا وجد الإسلام وجدت السلامة. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. قال رحمه الله: فرفع الله خليله إبراهيم عليه السلام بالعلم وإقامة الحجة وعجزوا عن نصر باطلهم، ولكن صمموا على الإقامة على ما هم عليه، ولم ينفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج، فلم يزل يدعوهم إلى الله وينهاهم عما كانوا يعبدون نهيا عاما وخاصا. نعم، استمر عليه السلام في الدعوة وإقامة الحجة، يخاطب القوم عموما، وأيضا خص والده، والده خصه بالدعوة، قد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة مريم آيات فيها خطاب إبراهيم القوي النافع المؤثر لوالده مقيما الحجة عليه، ومع ذلك أيضا والده أصر على البقاء على عبادة الأوثان إلى أن مات على عبادتها عياذا بالله من ذلك. ولهذا الشيخ يقول: وأخص من دعاه أبوه آزر، فإنه دعاه بطرق نافعة. ويؤجل الحديث هذا إلى لقاء الغد،